بقدر انساه انساه لا لا ما بقدر كيف بس بقدر انساه جميل اسمر عسل سكر جميل اسمر عسل سكر جميل اسمر عسل سكر والدنيا اللي هي دنياه كيف بس بقدر انساه الله سواه وبدر الكون صبح مجنون نزلون أرض حياه وحسين البان لأنس لجان من النور الله سواه وبدر الكون صبح مجنون نزلون أرض حياه وكيف بس بقدر أنساه كيف بس بقدر أنساه الشهد من فاه احلى الشهد من فاه لقيت حساس بحبه يا ناس بحبه بريد وبهواه بحبه بريد وبهواه صريف ولطيف ودمه خفيف واحلى الشهد من فاه احلى الشهد من فاه لقيت حساس بحبه يا ناس بحبه بريد وبهواه كيف بس بقدر انساه كيف بس بقدر انساه بقدر انساه لا لا ما بقدر كيف بس بقدر انساه جميل اسمر عسل سكر جميل اسمر عسل سكر جميل اسمر عسل سكر جميل اسمر عسل سكر ودنيا هي دنياه كيف بس بقدر انساه كيف بس بقدر انساه